فهذا هو الدرس 29 من برنامج الدرس الواحد الخامس. والكتاب المقروء فيه هو كتاب اليقين للمحدث الزاهد ابن أبي الدنيا رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو المحدث الصالح والمؤدب الزاهد عبد الله ابن محمد ابن عبيد القرشي البغدادي، يكنى بأبي بكر ويعرف بابن أبي الدنيا. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 200 بعد 200. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في شهر جمادى الأولى 81 بعد 200، وله من العمر 74 سنة رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هو كتاب اليقين، فبهذا الاسم ذكره جماعة من مترجم المصنف وأصحاب الأثبات والفهارس، وجاء الاسم مثبتا على نسخ الكتاب الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب وهو تحقيق المعرفة بمنزلة من منازل الصراط المستقيم، هي منزلة اليقين. المقصد الثالث توضيح منهجه، اعتمد رحمه الله تعالى سلوك طريقة المحدثين الذين يكتفون بسوق مروياتهم في باب من أبواب الديانة مسندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه، فمنهم من يقرنها بالكلام على درجاتها وبيان معانيها، ومنهم من لا يزيد عن ذكر المرويات. ومن الصنف الثاني ابن أبي الدنيا رحمه الله، وهو أجل من صنف في أبواب الزهد والرقائق من متقدم المحدثين، بحيث نذر أن يوجد باب من أبوابها ليس له فيه تصنيف، y el libro. الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى حديث صحيح قد أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفيه الإرشاد إلى مرتبة اليقين في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه لم يؤت أحد شيئا بعد اليقين خيرا من المعافاة. وهذه الجملة تدل على مسألتين تتعلقان باليقين، أولاهما أن اليقين خير، وكل ما كان خيرا فإن العبد مطلوب بتحصيله، والثانية أن اليقين خير الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يؤت أحد شيئا بعد اليقين خيرا من المعافاة، وتقدير الكلام بعد اليقين أخير من المعافاة، فدل على أن خير الخير هو اليقين، ثم يليه رتبة المعافاة، ثم تتبعهما بقية مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. والأصل في هذه اللحظة عند العرب خير أنها على بناء أخير، لكن غلب على ألسنتهم قول خير عوض أخير وقول شر عوض أشر، كما قال ابن مالك في الكافي الشافي: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. والمراد باليقين استقرار الحق في القلب وطمأنينته به، كما قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله إنك على الحق المبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فالحق هو اليقين. فإذا استقر الحق في القلب واطمأن القلب به صار القلب في هذه المنزلة، وهي منزلة اليقين. فلا بد من اجتماع معنيين اثنين في القلب حتى يكون قد أدرك هذه المنزلة: أولهما وجود الحق فيه، والمراد بالحق ما قام عليه الدليل من القرآن والسنة، والثاني أن يكون ذلك الوجود على وجه الاستقرار بحيث يثبت في القلب ولا يخرج منه ويطمئن القلب إليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله المعافاة، إرشاد إلى سؤال الله سبحانه وتعالى أيضا اليقين، لأنه إذا كان اليقين فوق المعافاة وما أوتي العبد بعد اليقين خيرا من المعافاة، وهو مأمور بسؤالها في صريح قوله صلى الله عليه وسلم: وسلوا الله المعافاة، فإنه كذلك مأمور بسؤال الله سبحانه وتعالى اليقين، وأن يكون من دعائه الدعاء بأن يرزقه الله سبحانه وتعالى اليقين، لأن اليقين أعظم قوت القلب. فإذا كان العبد يعظم في دعاء طلب قوت بدنه، فطلبه لقوت قلبه ينبغي أن يكون أعظم من طلبه لقوت بدنه. قال المعني: وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا ثابت بن محمد القطبي قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يحيى بن ايوب عن عبيد الله في زهر عن خالد بن ابي عمران عن ابن عمر قال: عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بمجلسه حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لاصحابه: اللهم اصل لنا من خشيتك ما يكون بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبكينا به جنتك، ومن اليقين ما تنوم به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا ما امنيتنا، وارحم الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. ثانيا متعلقا بهذه المنزلة وهو حديث ابن عمر هذا. وحديث ابن عمر كما تقدم في درس الترغيب في الدعاء من حافظ عبد الغني المقدسي وهو أحد دروس اليوم الواحد، هو حديث حسن بمجموع طرقه، أخرجه الترمذي وغيره من طرق يشد بعضها بعضا. وفي هذا الحديث بيان ما أشدتك إليه آنفا من سؤال الله عز وجل اليقين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه حصوله إذ قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. فتقدير الكلام: اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ويستفاد من هذا أن منفعة اليقين أن المصيبة النازلة على العبد تهون بسببه، فكلما عظم يقين العبد كلما هانت عليه مصائب الدنيا، فمن امتلأ قلبه بيقين صار عنده الألم كله واحدا، لأنه يتدرع بحسن وثير وهو اليقين، فتهون عليه بهذه المصائب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا ثالثا يتعلق بمنزلة اليقين، وهو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد إلى آخره. وإسناد هذا الحديث إسناد ضعيف، إلا أن ما تضمنه من المعنى صحيح، فإن الصدر الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما نجوا باليقين، فإن الله عز وجل لما ذكر صفة المؤمنين في الآيات الأوائل من سورة البقرة: وكان المؤمنون النازل عليهم القرآن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علم أن هذه من صفتهم، فقال الله سبحانه وتعالى: وبالآخرة هم يوقنون. فنجى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باليقين إذا رسخ في قلوبهم. أورد المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا على علي رضي الله عنه إسناده ضعيف لانقطاع، فإن العلاء بن عبد الرحمن لم يسمع من علي بن أبي طالب، وسيأتي هذا الحديث في موضع آخر من الكتاب، وفيه أن العلاء قال: حدثني الذي سمع علي بن أبي طالب، فصرح رحمه الله تعالى من قطاعه. وفقه هذا الأثر الإعلام بأن اليقين قائم على أربع شعب: أولها غوص العلم، غوص الفهم، وثانيها غمرة العلم، وثالثها زهرة الحكم، ورابعها روضة الحلم. فإذا اجتمعت هؤلاء الأربع كان ترتيبها الذي ينبغي سلوكه ما ذكره هنا في المأثور عنه، قال: فمن فهم فسر جميل العلم. هكذا هذه الرواية، وعند أبي نعيم في الحلية: فسر جمل العلم، وكأنها أصح، فسر جمل العلم. ومن فسر جمل العلم فإنه يقف على شرائع الحكم و الأسباب التي علقت بها مآخذ التشريع، وإذا عرف الإنسان شرائع الحكم رزق الحلم ولم يفرط في أمره وعاش في الناس. فهذه أمور أربعة كل واحد مترتب منها مترتب على ما قبله. نعم. قال أبو علي قال حدثنا إبراهيم وسليم قال حدثنا خالد بن هلال قال حدثنا بشر بن بكر عن أبي بكر بن أبي وائل مع الأشياخ قال ما نزلت إلا وشيئا نقل من أهل أقل من اليقين ولا أقسم بين الناس شيئا نقل من الحلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا منقولا عن طائفة من أهل العلم بسند فيه ضعف، والأشياخ في لسان المتقدمين يقصد بهم أهل الصلاح والزهد، ويكثر هذا في مثل أخبار الزهد والرقائق. وهذا المأثور عن جماعة من أهل الصلاح إذ قالوا ما نزل في الأرض شيء أقل من اليقين صحيح، لأن العبد في هذه الدار بين نعمة واصلة ومصيبة حاصلة، وأكثر الناس إذا وردت عليهم النعمة لم يشكروا كما قال تعالى ولا تجد أكثرهم شاكرين، وإذا نزلت بهم المصيبة قالوا أن هذا كما قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. وإذا كان هذا حال الخلق مع النعمة الواصلة والمصيبة الحاصلة علم حينئذ صدق هذا المأجور من أن أقل شيء في الأرض اليقين، لأن القلوب لو كانت ممتلئة باليقين لقابلت النعمة بالشكر وقابلت المصيبة بالصبر. ولهذا فإن المؤمن لما كان قلبه مشتملا على اليقين كان هذا موقفه من النعمة والمصيبة، كما جاء في حديث صهيب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته مصيبة صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن تأكيد لهذه القلة، لأن أكثر أهل الأرض ليسوا بمؤمنين، وعلم أن أكثرهم فاقد لهذا الأصل العظيم وهو اليقين. نعم. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا فيه ضعف من دعاء أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يدعو اللهم هب لي إيمانا ويقينا ومعافاة ونية، وكل هؤلاء الدعوات ثبتت بها أحاديث صحيحة. ومن لطائف موافقة هذا الأثر للمروي أن الذي حدث بالحديث السابق في سؤال المعافاة وأن العبد لم يؤت شيئا خيرا من اليقين هو أبو بكر رضي الله عنه، فليس بمستكثر أن يكون من دعائه سؤال الله سبحانه وتعالى بأن يهب له اليقين والمعافاة والإيمان والنية. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا فيه ضعف عن خالد بن معدان قال تعلم اليقين كما تعلم القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمه. وهذا الذي ذكره خالد يدخل في جملة الآيات والأحاديث الأمرة بالعلم، فإن آكد ما ينبغي للإنسان أن يطلبه اليقين، لأن اليقين كما سبق هو استقرار الحق في القلب وطمأنينته به، فالعبد مأمور بطلب ما يمده باليقين ويزيده في رسوخ القدم فيه. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اليقين هل هو وقتي لا يتعلم أم كسبي له أسباب يتعلم بها فيضعف،

والجملة الشاهدة منه هو قوله اليقين الغنى، وتقدم فيما سلف بيان هذا المعنى، وأن من استغنى بالله رزقه الله عز وجل اليقين. قال أبو علي قال حدثنا أبو علي قال حدثنا إسماعيل إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا أبو سلمة قال عن ابن عبيد عن ابن أبي خالد بن الزبير قال قال عبد الله إن الروح من خرج شيئا من الرضا، وإن الغم والرجل وإن الغم والرجل وإن الغم والحزن في الشك والسكر. وقال أعلى روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإسناده منقطع لأن زبيدا لم يسمع من عبد الله، وفيه بيان أثرين من آثار اليقين، وهما الروح المقصود به الرحمة، هو الثاني الفرج، أنهما ينشآن من اليقين والرضا، كما أن مقابلهما وهما الغم والحزن إنشآن من ضد ذلك وهو الشك والصخر. ووقع في رواية يعلى بن عبيد الفرح بدل الفرج. نعم. فرما هو أي قال فتنا من الله فتنا سعب من الله قال فتنا سبع من الله قال قال ما يقول الناس أشهدكم أنني أشهدكم أن يقيني شكوا أشهدكم أن يقيني شكوا. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا إسناده صحيح عن مالك بن أنس أنه قال أشهدكم أن يقيني شبكور، وشبكور كلمة فارسية معناها من لا يحسن الرؤية في الليل، فهو بمنزلة الأعشى الذي لا يميز الرؤية في أثناء الليل، ومقصوده أن يقينه بهذه المنزلة، فيقينه فيه ضعف، وإنما أخبر بهذا عن نفسه على وجه الحط عليها ومعرفتها قدر نفسها وبيان تقصيرها في جناب ربها. وقلنا الإسناد صحيح إذا كان مالك هذا هو مالك بن أنس كما هو ثابت في نسخ الكتاب، وهي مسموعة على جماعة من الكفار، ووقع في الحلية لأبي نعيم أن هذا الأثر مروي عن مالك بن دينار، والله أعلم بحقيقة الأمر. قال ابو علي قال حدثنا ابو علي قال حدثنا خالد بن كلاب قال حدثنا حماد بن عيان بن عبيده عن رجل قال كنت مسيرا في جوف ليل بين اخذت رجلا وقل انا فسمعت يقول الله حقي يكون شر في عبده من باب الدنيا. قال ابو علي قال حدثنا ابو علي قال حدثنا مسلم بن ابي قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن رجل بن عيان عتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إن يسلم إيمان مباشر به قلبي ويقينا حتى حتى لا يمنع لي أن لا يمنعني ما قسمته لي وأخذني من المعيشة بما قسمت لي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الحديث السابع من أحاديث كتابه المتعلقة باليقين، وهو حديث ضعيف لإرساله، وفيه الدعاء باليقين، وقد تقدم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء به في قوله ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، إلا أن هذا الحديث المروي فيه زيادة علم ببيان أثر اليقين، وأن من أثر اليقين لمن استقر في قلبه أن يعلم أنه لا يمنع أنه لا أحد يستطيع أن يمنع رزق الله عز وجل الذي قسمه له، ويسأل الله عز وجل أن يرضيه المعيشة التي وهبه إياها. وجاء هذا المعنى في حديث آخر مرفوع يذكره المصنف فيما يستقبل، وهو معروف في كلام السلف أن اليقين حق اليقين أن يعلم العبد أنه لا يحول بينه وبين رزق الله أحد. نعم. قال أبو علي قال حدثنا سعيد بن ابي وقال حدثنا عبد الرحمن بن ابي لا نعود الى ابي جعفر ان رجلا صار مر فما نحن نطعم والنوم فبيناه وليلة سامية سمع وثبت في حجره من يقول ما قيام فوعاه فكذب به فبرع مكانه اللهم اني عبدك واكرمني فاجعل الشفاء في جسدي والنجدة في قلبي والنور في بصري والشكر في صدري وذكرك الليل والنهار في لساني ما اقيتني روى المصنف هنا

المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عمار بن ياسر بسند ضعيف لإبهام من حدث يونس بهذا الخبر عن عمار، وما فيه من معنى اليقين وهو قوله وكفى باليقين غنى قد تقدم. نعم. قال ابو علي قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا سفيان عن ابي قوم النبي قال قال ابو مسعود اليقين ان لا تغني الناس بسخط الله عز وجل ولا تحمل نافقا على اسم الله عز وجل ولا تنمحك على ملكك الله فان الاسباب سوقه حس حيس ولا يكون كراهيه كائن فان الله تبارك وتعالى باسمه وعلمه وحلمه جعل الروح والفرح في اليقين الذي رضي عنه والسفر. روى المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابي مسعود، وجاء مرفوعا من حديثه ومن حديث ابي سعيد الخدري بأسانيد لا تصح، وهذا الأثر موقوفا ايضا اسناده منقطع، وفيه من معنى اليقين ان لا يرضي العبد الناس بسخط الله عز وجل، ولا يحمد احدا على رزق الله، ولا يلوم احدا على ما لم يؤته الرب سبحانه وتعالى. وهذا المعنى مذكور مبينا في كتاب التوحيد لإمام الدعوة وشروحه. نعم. أخبرنا أبو علي قال حدثنا أبو الغالي قال حدثني أبو الرحمن بن أبي صالح بن الحكم بن أبي المختار عن الحسن قال أبو الغالي قال حدثني قوة في الدين وحزم في دين وإيمان في دين وحلم في علم وكيس في إثم وإقرار في حق وقصد في البناء وتجمل في فاقه وإنسان في قدرة ورضاعة معها تصلها وتوضع في رغبة وتعفن في جهل وصبر في شدة ولا تبقيه رغبته ولا يذنبه لسانه ولا يسلكه بصره ولا يلمه قلبه ولا يحل هواه ولا يفرح مرضه ولا يستحق نفسه ولا تبصر به نيته. روى المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا عن الحسن رحمه الله تعالى بسند لا بأس به في الموقوفات، وشاهده قوله فيه وإيمان في يقين، وقد تقدم حاجة الإنسان إلى أن يكون يقينه متصلا بإيمان راسخ. قال ابو علي قال حدثنا ابو الغالي قال حدثني ابي رحمه الله قال اخبرنا ابو علي القرشي عن سفيان عن زياد بن المظفر قال سمعت الحسن يقول يا ابن ادم ان من ضعف يقينك ان تكون بما في يدك اوثق منك بما في الله عز وجل. اخبرنا ابو علي قال حدثنا ابو الغالي قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سلام بن هارون قال حدثنا عن ابن فيصل قال كان رجل من التابعين في اراضي يقال له زيد بن الاعسم وقعت عليه صدوق وقال تشهد النار فاذا فيها اللهم اني سلم يقين الصادقين او صدق المؤمنين وعمل الطائعين وفوق العاملين وعباده الخاشعين وكفر العاملين وعنابه المثبتين واثبات المنيبين والحاق برحمتك للاحياء المرزوقين. أخبرنا أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو يعقوب التميمي قال حدثنا عباس بن وليد بن زياد قال أخبرني أبي قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن أبي حمزة بن بكر البصري قال سمعت بن الغزالي يقول في موعظته عباد الرحمن اعلموا أنكم تعملون في أيام الحصار في أيام الضراب في دار زراعة لله مقارب ودار حزن ونصب لدار نعيم وخل وهو المصنف رحمه الله تعالى هنا أثرا بإسناد صحيح عن بلال بن سعد رحمه الله تعالى. وبلال بن سعد أحد من اشتهر بالوعظ من السلف المتقدمين، وعامة كتاب المواعظ من سنن النسائي مروي عن بلال بن سعد، إلا أن هذا الكتاب لم يطبع حتى الآن في جملة الطبعات التي طبعت في سنن النسائي الكبرى، ويوجد في كتاب تحفة الأشراف. وعامة الأسانيد التي تروى بها مواعظ بلال بن سعد عند النسائي أسانيد صحيحة، ومن جملة مواعظه في هذا المقام ما ذكره المصنف عنه هاهنا، وشاهده قوله فيه ومن لم يعمل في اليقين فلا يتعنى، يعني أن الإنسان إذا لم يكن عمله على يقين فلا يتعنى بالاستكثار من العمل، لأن العمل بلا يقين بل بشك وريبة لا يجري منه صاحبه خير. فرد الله عليه قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابن

وقد ذكر هذه المراتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في مدارج السالكين والشيخ عبد الرحمن بن السعدي في شرح منظومة القواعد. نعم. قال أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا شيخ بن أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي قال حدثنا عبد الله عن أبي شيبة قال سمعت الحسن وما رأيت يقين لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من أمرنا هذا. قال أبو علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني عن أبي مسلم قال حدثنا عن الصمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال أشبه إسلام بن زويد قال يا أبا يكثر يكثر الدعاء فهنا يعني قال فقلت إني ومن خلق السماوات والأرض والبحر أدعو وما تحرك يدي إذا دعوت ولا لساني. ما أحد نظر من أخوان الشعر أو على ما شكله أول أدعو وما تحرك يداي إذا دعوت ولا لساني. أدعو وما تحرك تشديد الراء يعني أدعو وما تحرك يداي إذا دعوت ولا لساني ايش ما تكون تشديد الراء ربما هذا. نعم. ادعو وما تحرك يدي يداي اذا دعوت ادعو وما تحرك يداي اذا دعوت ولا لساني ادعو وما تحرك يداي اي نعم ادعو وما تحرك أدعو وما تحرك يداي إذا دعوت ولا لساني إلا بقلب موقن أن الذي أدعو يراني ويرى ويسمع ما أقول فإن وثقت به كفاني. ختم المصنف رحمه الله تعالى بهذه الأبيات الحسنة التي فيها بيان حال هذا الداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى بقلب موقن. قد جاء في بعض الأحاديث وفيها ضعف ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، إلا أن معنى هذا الحديث صحيح، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح يستجاب للعبد ما لم يعجل، واستعجال إجابة الدعاء خلاف اليقين، وانتظار الفرج من الله عز وجل وإجابة الدعاء هو دليل اليقين. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.